بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين، كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم، يعني ادعو لهم. وأما شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمس، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ودل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأما السنة حديث ابن عمر بن الإسلام على خمس، وذكر وإقام الصلاة متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصلاة، وأن من جحد وجوبها فإنه كافر، واختلفوا في من ترك الصلاة تكاسلا. ذهب الإمام أحمد إلى كفره، وهذا هو ظاهر النصوص، العهد لبين ابن الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال شقيق بن سلمة لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة، يعني مجمعون على هذا. وذكر ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. وكان عمر بن الخطاب عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وتوعد ربنا سبحانه وتعالى تارك الصلاة في النار. قال ما سلككم في سقر، يعني في النار، قالوا لم نكن مصلين. أول شيء لم نكن مصلين. قال فخلوا بعد خلوا أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، الغي إلى وادر في جهنم، فهذا كله تهديد لهم. وذهب جمع من العلم إلى عدم كفرانه، أنه ليس بكافر ما لم يعني يكون جاحدا لوجوبها، لكن قول الإمام أحمد هو الذي تعضدته الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي نوعان زمانية ومكانية، الزمانية والمكانية. المكانية خاصة في الحج، ذو الحليفة، قرن المنازل، يلملم وغيره. وأما الزمانية في الحج في الصلاة، فهنا أراد مواقيت الصلاة أي الأوقات التي تبدأ أو يشرع فيها أداء الصلاة، الأوقات التي يشرع فيها أداء الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، يعني ابن مسعود، صاحب الدار يعني ابن مسعود، وأشار بيده قال إلى دار ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزادني. قال ابن مسعود وعنه أرضاه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال، يعني التي يتقرب بها العبد إلى ربه، الأعمال الصالحة. أي الأعمال أحب إلى الله؟ يعني أي الأعمال الصالحة أحب إلى الله؟ في إثبات صفة المحبة أن الله يحب الأعمال سبحانه وتعالى. فقال: الصلاة على وقتها، يعني لأن الصلاة لها وقت موقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها المحدد شرعا. والأوقات خمسة: الأول وقت الفجر، وقت الفجر، ويبدأ من طلوع الفجر، وعلامة الفجر الصادق النور يبدأ من الشمال يمتد إلى الجنوب، نور كأنه خيط كما سمى ربنا عز وجل، حتى تكون الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض يبدأ من الشمال، من الأسود يعني سواد الليل موجود، لكن الخيط الأبيض يبدأ معك من الفجر. ثم يبدأ النور يزداد لأن الشمس ترتفع، فإذا ظهر حاجب الشمس، الحاجب العلوي للشمس، حاجب الشمس، هذا يسمى الإشراق، أشرقت، وهذا وقت نهي، حتى ترتفع غيد الرمح، يعني 15 دقيقة، هنا يبدأ وقت الضحى. وكل ظل أمامك، الظل كل ظل أمامك يكون جهة الغرب، الظل الذي أمامك الآن يكون جهة الغرب، فإذا كان الظل جهة الغرب تعرف أنك لازلت في الصباح. فكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، قصر الظل، حتى إذا وقفت في كبد السماء الظل يكون صغيرا جدا ويكون جهة الشمال، الظل يكون صغير جدا ويكون جهة الشمال، هذا يسمى الآن قائم الظهيرة. ما أن تتحرك قليلا يبدأ الزوال، أي زوال الشمس يعني مالت إلى جهة الغرب، هنا يدخل وقت الظهر، وعلامة الظهر أن الظل يكون جهة الشمال، بمعنى هذا الآن شاخص عندنا، شاخص هذا يسمى الشاخص. إذا أشرقت الشمس ترى الظل أين؟ جهة إيش؟ الغرب. فكلما ترتفع الشمس كلما صغر الظل، فإذا أصبحت في كبد السماء يكون الظل صغير، بل في بعض البلدان ينعدم الظل، ينعدم الظل لا يوجد، لأن الزوال هو أصغر ظل للأشياء، أصغر ظل للأشياء يسمى إيش؟ الزوال، ويشير إلى جهة الشمال تماما. فإذا كان الظل صغير هنا إيش؟ دخل وقت الظهر لأن أصبح جهة الشمال. وكلما الشمس مالت للغروب الشخص هذا الظل يميل إيش؟ إلى الشرق. فإذا أصبح طول هذه وزيادة، طول هذا العمود وزيادة، دخل وقت إيش؟ العصر، طول الشيء وزيادة، طبعا غير ظل الزوال، غير ظل الزوال، دخل وقت العصر. ووقت العصر ممتد حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. فإذا اختفت الحمرة تماما، حمرة الشمس، دخل وقت العشاء. غالبا غالبا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، هذا غالبا بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، وغالبا بين الفجر الصادق وارتفاع الشمس والشروق، غالبا بين طلوع الفجر الصادق والشروق ساعة ونصف أيضا، هذا من حيث الغالب، ولا قد يختلف في بعض البلدان، لكن احنا نتكلم يعني في بلداننا ليست استوائية، قد يتأخر قليلا أو كثيرا في بعض البلدان، لكن هذا الغالب، هذا الغالب. هذه أوقات. ووقت الليل ممتد إلى قبيل الفجر، هذه خمسة أوقات. فقال: الصلاة على وقتها. جاء في رواية عند الدارقطني: الصلاة أول وقتها، أول وقتها، أول وقتها، وهذه الرواية خطأ كما ذكر ذلك ابن حجر أنها خطأ، والصواب أو على وقتها وليس أول وقتها، إنما أحد الرواة فهم أن أول أن على وقتها معناه أول وقت فرواه بالمعنى وأخطأ. هذا نوع من أنواع العلل، علل الأحاديث يسمى أحاديث رويت بالمعنى خطأ. هو فهم أن معنى على وقتها يعني أول وقتها فقال أحب عمال الله الصلاة أول وقتها رواه الدارقطني، لكن هذه الرواية خطأ ضعيفة كما نص ذلك ابن حجر. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. البر هو الإحسان، البر معناه الإحسان، وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين له حالتان، الحالة الأولى بر الوالدين في الدنيا إن كانوا أحياء، إن كانوا أحياء بالإحسان إليهما ولذ الجانب والتلطف معهم بالكلام وإنجاز أعمالهم. والحالة الثانية بر الوالدين إذا مات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، وقضى ربك لا تعبد إلا إياه والوالدين إحسانا إذا كانوا أحياء، وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا إذا كان إيش أمواتا تدعو لهم. هذا هو بر الوالدين. وأيضا بعد الموت بعضهم يزيد كما في بعض الأحاديث ووصل أصحاب الوالد كما في حديث ابن عمر. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، وينقسم ثلاث أقسام: قتال الكفار هذا بالسلاح، قتال المنافقين بردود عليهم وبيان زيغهم وضلالهم، والثالث جهاد النفس في طاعة الله. وأعظم الجهاد جهاد النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، يعني في طاعة الله. قال ابن مسعود: ولو استزدته يعني نطبت زيادة لزادني. هذا الحديث يبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي السؤال فيما لا ينفع، أما السؤال الذي فيه نفع فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نعم. قالت عائشة: كان النساء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلاة الفجر متلفعات يعني متغطيات، المروط يعني العباءة، مرطن يعني العباءة، العباءة التي على الرأس يعني متغطيات أي متسترات، هكذا ينبغي المرأة المسلمة أن تكون متسترة. قالت: لا يعرفن أحد من الغلس. الغلس هو اختلاط ظلام الليل، اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر. الغلس اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر، يعني أنه كان يصلي الفجر أول وقتها عليه الصلاة والسلام، أول وقتها، لأن الغلس يكون عند دخول الفجر تماما. إذا مكثت بعد صلاة الفجر نصف ساعة يسمى الإسفار، أسفروا في الفجر فإنه أعظم لأجوركم، هذا يكون نصف ساعة بعد دخول الفجر. أما أسفر جدا يكون ساعة، دعا في مزدلفة حتى أسفر جدا يعني خاص رأى الذي أمامه، هذا يكون ساعة من دخول الفجر. فالشاهد فيه بيان أنه يجوز للنساء الذهاب للمساجد لا بأس، بشرطين: الأول عدم الفتنة، تعمل على نفسها الفتنة، عدم الفتنة عفواً، على نفسها عدم الفتنة، والثانية تجتنب الزينة والعطور وغير ذلك. إذن يجوز للنساء الذهاب للمساجد بشرطين: الأول أن تعمل على نفسها الفتنة، والثاني ألا تخرج بزينتها من لباس وطيب. فهذا في بيان أن صلاة الفجر تصلى في أول وقتها، وكان أحياناً عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الفجر حتى يعرف المرء جليسه، يعني كان أحياناً يطيل إلى الإصفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم، هذه الخمس أوقات كان يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة يعني شدة الحرب، شدة الحرب الهاجرة، يعني إذا زالت الشمس الحرارة تبدأ. والعصر والشمس بيضاء نقية، الشمس حال الغروب تكون حمراء، حال العصر تكون صفراء. الشمس وقت العصر تكون لونها أصفر، وقت الغروب يكون أحمر، بيضاء نقية. قال: والمغرب إذا وجبت الشمس، يعني غابت الشمس، إذا غربت الشمس. والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر الإقامة، يعني على حسب المصلحة. إن رأى الناس اجتمعوا حتى لا يشق عليهم أقام الصلاة، وإذا رآهم تأخروا يؤخر الإقامة حتى يجتمعوا. قال: والفجر كان يصليها بغلس. قلنا غلس هو اختلاط ظلام الليل بظلام الفجر. نعم، إيش قال بعده؟ بغلس و الحديث قال رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. الهجير يعني الظهر، الهجير الظهر تسمونها الأولى. لماذا يسمونها الأولى؟ لأن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر يعلم الصلوات، ففي كتب الفقه يبدون بصلاة الظهر، لأن جبريل نزل وقت الظهر، فقال الهجير من الهاجرة يعني شدة الحرب. نعم. طيب، معنى الظهر هي صلاة الأولى. إيه الأولى. إيه. نعم. أحسن الله إليك. فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر. تدحض يعني تميل، تدحض أي تميل الشمس جهة المغرب حين تدحض الشمس. طيب. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. نعم. والشمس حية، حية يعني لا زالت صفراء، يرجع إلى رحله، الرحل يعني البيت، في أقصى المدينة والشمس لا زالت حية يعني صفراء لم تغب، يعني كان يصلي العصر أيضا في أول وقتها، في أول وقتها. نعم. ونسيت ما قال في المغرب. نعم، نسى أو برزة، عفوا، الراوي عن أبي برزة ما قال في المغرب، الراوي عن أبي برزة هو الذي نسى، لكن المغرب إذا وجبت الشمس، يعني إيش؟ إذا غربت الشمس. نعم. والعشاء. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. نعم، كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يؤخر العشاء التي يسمونها العتمة، تسمى العتمة، لا زالت يسمونها العتمة ويسمونها العشاء، كان يستحب تأخير العشاء، حتى جاء في الصحيح أنه أخر العشاء، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله نام الناس، فخرج عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لوقتها لولا أن شغل أمتي، يعني استحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء. نعم. نعم. إيه. لا إيه، العتمة يعني دارج على لسان العامة، عامة الناس يسمون العتمة. نعم. لأن العتمة عندنا مناهل الظلام الليل. نعم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن بين المغرب والعشاء المدة قليلة، قلنا غالبا ساعة ونصف غالبا، فيخشى إذا نام أن تفوت صلاة العشاء، فكره عليه الصلاة والسلام أن ينام قبل العشاء، وكره أيضا الحديث بعد العشاء، يكره إذا كان فيما لا نفع فيه، إذا كان فيما لا نفع، أما كان فيه نفع فلا بأس. قال البخاري: باب السمر في العلم. وذكر زهير بن حرب في كتاب العلم أن السلف كانوا يسمرون في العلم، رواه زهير بن حرب، كانوا يسمرون بل إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر كانوا يسمرون في العلم. نعم، لكن كان يكره الحديث بعده، يعني فيما لا ينفع، لأنه غالبا إذا سهر من غير نفع ولا غيره يكون سبب من أسباب تضيع الصلاة، صلاة الفجر. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. نعم. ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم، ينفلت يعني يسلم ويعرف المرء جليسه، يعني إيش كان يسفل أحيانا، يغرب من الستين إلى مئة آية. إذن كان أحيانا عليه السلام يطيل في القراءة إلى الإسفار، وقلنا الإسفار نصف ساعة من دخول الفجر، نصف ساعة من دخول الفجر هنا أسفر، وأحيانا كان يصليها بغلس يعني أول الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. عمر بن الخطاب. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حين تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. نعم، هذا الحديث متواتر، هذا حديث متواتر، حديث ابن عباس، رواه أكثر من 20 صحابية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الوقتين، الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، إلا ترى أنا أنسى لما من الذاكرة أنسى كل مرة أقف يا أخوة، إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا نسي لم يصلي العشاء له أن يقضيها في هذا الوقت، والحالة الثانية إذا لم يدرك النافلة، نافلة الفجر الراتبة، يجوز أن يصليها بعد الفريضة مباشرة، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى بعد الفجر ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر أربع؟ قال: يا رسول الله إني لم أصلي النافلة فصليت الآن. فسكت عليه الصلاة والسلام، وحديث إسناده صحيح. فإذن الصلاة بعد الفجر منهي عنها إلا في هذين الحالتين، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا أيضا وقت نهي، لكن أيضا يستثنى من النهي من فاتته سنة الظهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قضاها وقت العصر. أيضا يستثنى من نسي صلاة الظهر بعدما صلى العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، لا بأس أن يصليها. وذهب الإمام الشافعي واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل صلاة لها سبب يجوز أن تصلى وقت النهي، ووضعوا قاعدة: كل نهي له سبب ليس عنه نهي. احفظ القاعدة: كل نهي له سبب ليس عنه نهي. تحية المسجد سبب، قضاء الراتبة سبب، صلاة الكسوف سبب، صلاة الجنازة سبب، فكل نهي له سبب ليس عنه نهي، يعني ايش؟ يرتفع النهي. هذا هو قول الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيره من يعني. ناشف السؤال يا شباب. كيف؟ في سقط يعني؟ لا بس لا بس يأتي لعله تغير يأتي إن شاء الله. هذا يحصل في النسخ كثير يحصل. نعم. فالشاهد أن هذا الحديث فيه النهي عن صلاة النافلة هكذا تطوعا في هذه الأوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمر بن جندب وسلمة بن الأقوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء. نعم، يعني متواتر، يعني متواتر. كم ذكر من الصحابة؟ أرجع مرة. كم؟ عشرة؟ أرجع مرة أخرى إن شاء الله للذكر. معنى قوله وفي الباب يعني الشواهد ينبغي أن تكون في هذا الباب، ها؟ عشرة، 14. هم 20 صحابية الذين رووا النهي، 20 صحابي. لا بس يا أخوة، يا أخوة سوف نأتي إن شاء الله، سوف نأتي السقط، سوف نأتي بإذن الله إن كان في سقط سوف نأتي إن شاء الله. فهذا الحديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاث أوقات: الوقت الأول بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، والثاني إذا قام قائم الظهيرة، وقال هذا يكون قبل صلاة الظهر بعشر إلى خمس دقائق، بعشر إلى خمس دقائق. والنهي الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لكن يستثنى ذوات الأسباب: قضاء الفريضة ذوات أسباب، الراتبة ذوات أسباب، تحية المسجد ذوات أسباب، الصلاة خلف مقام إبراهيم في الطواف ذوات أسباب، صلاة الجنازة ذوات أسباب، الكسوف ذوات أسباب. وهذا هو مذهب الشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. نعم. نعم. أما بعدية العصر، هل صلاة العصر لها بعدية أم لا؟ هذه من المسائل التي يعني ذكرها العلماء. ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ يقول هي منسوخة، هذا قول ابن شاهين. والقول الثاني ذكر ابن قدامة في المغني قال: إما منسوخة وإما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه لم نقف على أحد من العلماء ذكرها في السنن أبدا. لو بحثت في كل كتب الفقه ما تجد سنة راتبة العصر. القول الثالث هو قول أصحاب الحديث أنها نافلة الظهر الراتبة، راتبة الظهر. لأن لما جاء رجل وسأل عائشة قالت اسألوا أم سلمة، فسألته فسأل أم سلمة قالت صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال شغلت عن راتبة الظهر وصليتها الآن. وحديث الصحيح. لذلك كان يعني السلف ينهون عن هذا. لما رأى سعيد بن جبير رجلا يصلي بعد العصر فقال: والله لا أعلم هل تثاب أم تعاقب. قال: يا ابن جبير، أفي الصلاة عقاب؟ قال: في ترك السنة عقاب. رواه الدارمي. يعني أنت خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. متواترة الأحاديث أن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالشاهد أنه ليس هناك صلاة، إما كما قال ابن شاهين وغير منسوخة، أو كما قال ابن قدامة أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال أنها قضاء للراتبة، وهذا هو رصح أنها قضاء لراتبة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قضاء للراتبة. نعم. لا يعني أخذ عهدا على نفسه أن يعمل عمل حتى يصلي ركعتين؟ لا لا، هذا لا، هذا خلاف السنة. هذا الفعل أولا خلاف السنة يا أخوة، أنه إذا كل شيء أراد يردو عليه يصلي ركعتين. نعم. سلم أخبرنا بالاستخارة، عرفت كيف؟ أما مع كل عمل أردته وليس استخارة، إنما أصلي ركعتين هكذا لا خلاف السنة لا دليل عليه وتركه أولى بالفعل. نعم شيخ اقرأ. هناك كلام قد انتشر أن الإمام البخاري كيف لما كان يؤلف الصحيح اي نعم قالوا لعله في صلاة الليل كان هو قال في مسجد في صلاة الليل لعلها وجهه. نعم أحسن الله إليك شيخ. قال رحمه الله تعالى أو قالوا استخارة حتى توضأت قال وصليت ركعتين وسألت الله. نعم استخارة. نعم نعم ها تعبدية. نعم جاء في بعض الروايات أن إذا أشرقت الشمس تشرق بين قرني الشيطان وإذا غربت تغرب بين قرني الشيطان فيسجد لها عباد الشمس والظهر تسعى لجهنم هكذا لكن أقول هي تعبدية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم هذا موجود عندكم الآن وهذا الذي سألتم عنه أليس كذلك؟ هذا الذي قلت ساقط أم لا؟ أيش الباب؟ لا الساقط. أيش الساقط؟ إي نعم هذا موجود في العمدة. هذا موجود في العمدة. نعم هذا من حديث العمدة. لا لعله فعلا صارت من هذا المسألة. نعم نعم هذا الحديث من حديث العمدة وذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما فقال عمر يا رسول الله نام الناس فخرج من الشباب وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقلنا لولا إذا تذكرون تمنع الثاني لوجود الأول تمنع الثاني لوجود الأول لولا أن أشق على وقتها قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي لوجود المشقة لم يؤخر الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم ثم ذكر الآن حديث عمر في حكم من فاتته الصلاة. من فاتته الصلاة لا يخلو من حالتين من فاتته الصلاة يخلو حالتين. الحالة الأولى أن يكون لوحده يكون لوحده وهذا يجب في حقه ترتيب الصلوات. قال البخاري باب قضاء الصلاة الأولى في الأولى يعني مرتبة باب قضاء الصلاة الأولى في الأولى. كل من فاتته صلوات مثلا نام من العصر ولم يستيقظ إلا صلاة العشاء يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء مرتبة يجب. هذه الحالة الأولى. كذلك إذا كانوا جماعة فاتتهم كما في هذا الحديث قال يا رسول الله لعنة الله على الكفار فقال حرق الله عليهم قبورهم شغلونا عن صلاة العصر فقال رسول الله حتى أنا ما صليتها وكان المغرب قد حان صلوا العصر ثم صلوا المغرب. لا بد إيش من الترتيب لا بد من الترتيب. وجاء يعني في مسند أحمد وقال ابن حجر في فتح الباري قال لو صح هذا الحديث لأصبح الترتيب ما يسقط على أي حال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق صلى الظهر اسمه صلى العصر فقال هل صلينا الظهر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فصلى الظهر بعدما غربت الشمس ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. فقال ابن حجر فتح الباري قال لو صح هذا الحديث لأصبح أن الترتيب ما يسقط لا بالجهل ولا بالنسيان لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف. فالشاهد إن كان لوحده يجب عليه الترتيب جماعة يجب عليهم الترتيب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا جاء إلى المسجد، إذا جاء إلى المسجد والناس يصلون صلاة العصر وهو لم يصلي صلاة إيش؟ الظهر، قالوا يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، هذا لا إشكال. أين الإشكال؟ الإشكال إذا لم يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، هذا الإشكال. قال بعض العلماء يصلي الحاضرة العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، وهذا قول جمهور العلماء، يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي المغرب، واختلفوا هل يعيد العشاء أم لا لأجل الترتيب. فيها قولان ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والصحيح عدم الإعادة. إذن قال جمهور العلماء إذا دخل والإمام يصلي العشاء وهو ما صلى المغرب، قال يدخل معهم بنية العشاء الحاضرة، فإذا انتهى يقوم ويصلي المغرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية واختلفوا هل يعيد العشاء لأجل الترتيب أم لا، قال على قولين لأهل العلم، ولم يرجح شيء رحمه الله، ذكر القولين فقط، لكن الصحيح أنه لا يعيد، لأن الترتيب كما قال الحنابلة يسقط إذا ضاق الوقت ويسقط إذا كان جاهلاً أو ناسياً. بعض العلماء يقول لا، ينتظر حتى يصلون ركعة ثم يصلي معهم، هذا قول شيخ الحيدان رحمه الله، يقول ينتظر حتى يصلون ركعة ثم يدخل معهم ويصلي ثلاثة، هم ثلاثة وهو ثلاثة. في قول آخر قالوا أنهم إذا قام الإمام هو يجلس، يمكث جالسا حتى يتم الإمام الرابعة ويرجع، لكن هذا القول مخالف لقول إن مجمع العلماء يهتم فيه يهتم به فلا تختلفوا عليه، فهذا مخالف للإمام. فلا شك أن الأفضل يصلي كما قال الجمهور الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي صلاة الظهر صلاة المغرب، هذا هو قول الجمهور وهو الأحوط وهو الأحوط. فالشاهد أن هذا الحديث في الترتيب. المسألة الأخرى، بعض الناس يقول إذا فاتك صلاة الفجر تصليها غدا الفجر، إذا فاتك العصر تصليها غدا العصر، هل سمعت بهذا القول؟ ها؟ ما سمعت به؟ هذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف، مذهب الأحناف إذا فاتك الظهر خلاص لا تصلي الظهر، تصليها غدا الظهر وتعيد الظهر قضاء أمس، فاتك العصر تصلي العصر والعصر قضاء أمس، هذا وهذا لا شك أنه مذهب باطل، دل على بطلانه قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، يعني متى ما ذكرت أقم الصلاة. وجاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي إذا قام أو ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، متفق عليه، فهذا رد عليه. نعم اي نعم اي نعم، حتى يصلي ركعة ثم يدخل معه، هذا ايضا قاله اهل العلم. نعم يسلم وتسلم، هذا تراجع عنه الشيخ رحمه الله عليه، اي نعم هذا لم ما ذكرته لانه قال هذا القول متراجع عنه. اي نعم، في قول الشيخ رحمه الله عليه قال تتشهد ثم تسلم ثم تقوم تترك معهم ركعة، ثم قال بعد ذلك رحمه الله في آخر حياته قال تبين لي أن هذا القول ليس بصحيح وهو مخالف للأمر بمتابعة الإمام، قال فأنا أتراجع عنه، لذلك أنا ما ذكرته تعمدا. ترى هكذا الشيخ لن نختم العمدة، هكذا لن نستطيع اسم ختم العمدة، الأسئلة تأخذ وقت. نعم ها؟ لا، المسافر يا أخوة المسافر بارك فيكم إذا أتم الصلاة لا شيء عليه، عثمان بن عفان عرضاه أتم الصلاة عثمان، فقالوا لابن مسعود: لماذا لم تنكر عليه؟ قال: أخلاقه شر. نعم، ليش عرفته؟ عشان نقلل الأسئلة. أقول نعم، أخذنا خمس حديث، أخذنا شيء. نعم، أقول حتى الآن خمس حديث لنا ساعة. نعم نعم، حسب النسخ اختلاف كيف؟ إيه، هو عامة هذا غالبا يحدث باختلاف المخطوطات. ساقطان قال رحمه الله تعالى: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. نعم، هذا في بيان جواز الدعاء على الكفار، وفيه كما قلنا رد على من قال أنه ما يصليها إلا اليوم الثاني. متى ما ذكر يصليها ثم يأتي بالتي بعدها مرتبة، كان واحد لوحده أو كانوا جماعة، لا بد من الترتيب. قال البخاري: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى، يعني الأولى فعقبها التي بعدها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن مسعود. وهنا مسألة قبل، وهي: من فاتته مجموعة صلوات، شخص مثلا أغمي عليه بحادث، مثلا أغمي عليه وفاتته صلوات، يقول العلم: الإغماء زوال العقل له ثلاث حالات: إما أن يزول العقل بنوم، نام يوم يومين، هذا يغوص صلوات بلا خلاف، في بعض الناس ينامون يوم يومين، نعم، هذا يغلو الصلاة. الثاني: زوال العقل بحادث، مثلا حصل له حادث في السيارة وزال عقله، زال عقله، وهذا قالوا إذا كان يوم، عفوا، إذا كان عفوا ثلاثة أيام وأقل يقضي. أما إذا أفاق بعد أربع أيام أو بعد شهر أو سنة ما يقضي شيء من الصلوات. وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، إذا أقمي عليه يوم أو يومين أو ثلاثة ثم أفاق قال يقضي هذه الأيام. أما كان يقول أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقضي. وبعض العلماء قال ما يقضي شيء حتى لو كان يوم واحد، لأنه زال عقله ليس باختيار. الحالة الثالثة: زوال العقل ببنج مثلا، مخدر، لأجل عملية مثلا، زال عقله يوم مثلا، هذا يقضي الصلاة. إذن ثلاثة: الأول زوال عقل بنوم، هذا يقضي بلا خلاف. الثاني: زوال العقل بسبب حادث أو غيره، وهذا قلنا قيل إن كان ثلاثة أيام وأكثر ما يقضي، أما أقل فإنه يقضي. يقول الشيخ الباز: وقيل لا يقضي. يقول آخر لأهل العلم: الحالة الثالثة إذا زال عقله بسبب إيش؟ بنج وضع له لأجل المخدر. المخدر يسمى بنج عندكم شيخ؟ بنج، إيه، أي نعم، لأجل عملية، بعضهم إيش؟ يفيق اليوم الثاني، أليس كذلك؟ من العملية، فهذا يقضي. هذا مسألة ينبغي أن يتنبه. سنة؟ لا، إذا سنة ما يقضي، لكن قارب البنج يوم واحد. نعم، قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، فخرج عمر بن الخطاب فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم، تأخر العشاء وكان يسلم يستحب تأخير العشاء، فقال عمر: الصلاة يا رسول الله. هذا في رد على المالكية. المالكية يقولون: لا تعلم الناس، تدخل الصلاة الصلاة، الأذان كافي. هذا في رد على مذهب المالكية، أنه يجوز أن تقول الصلاة يا فلان، لا بس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: الصلاة يا رسول الله، ناداه يا رسول الله من باب التأدب، لقوله تعالى: لا تجوز دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقته، يعني هذا الوقت التأخير، لولا أن أشق على أمتي، يعني المشقة غير المستطاعة، قد ينام الناس وقد المشقة غير المستطاعة في الليل، لكن بعض الناس في النهار ينامون، من إخوة نائم في النهار، نوم الليل نعم الناس يعني يتعبون، لكن فتكون مشقة، أما في النهار ليس هناك مشقة، نعم، إلا يشاغي، إلا يمكن بعض الأشخاص ربما، نعم. قال رحمه الله تعالى: أنا عائشة رضي الله عنها. طبعا كان أحدهم يسمع الحديث وكان نائما، فأصبح يحدث فيما بعد، فما قبلوا روايته، قالوا لما قالوا رأيناه في مجلس شعبة نائم، فكيف يحدث؟ قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، والمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان. قالت عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، هنا نفي إيش؟ صحة أم نفي كمال؟ ها؟ كمال، وهذا قول جمهور العلماء. وقال ابن حزم: نفي صحة، أن الصلاة باطلة إذا وضع الطعام ولم تأكله وصليت صلاتك باطلة. واختار قول ابن حزم من يخوى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية اختار قول ابن حزم، قال: إن كان جائعا يجب عليه أن يأكل، وإن لم يكن جائعا أكل ولو شيء بسيط. فمتى ما وضع العشاء يبدأ. ذاك كان ابن عمر راوي الحديث كما في الموطأ وفي صحيح البخاري، كان يأكل ويسمع إقامة ويسمع قراءة الإمام، يأكل في بيته ويسمع قراءة الإمام. فلماذا يا إخوان؟ لأنه إذا صلى والنفس بحاجة إلى الطعام لن يخشع في صلاته، ويش إقامة القلب، قلنا الإقامة إقامة الصلاة إقامة القلب يعني إيش؟ الخشوع والسكينة، وإقامة الجوارح يعني الطمأنينة، لن يخشع في صلاته، سوف يفكر في الطعام. ومثله وهو يدافع الأخبثان، البول والغائط، متى ما دافع الأخبثان اذهب إلى الحمام اقضي حاجتك ثم توضأ وصل حتى تصلي بخشوع وخضوع. أما تأتي وأنت تفكر متى أنت متى أنت الإمام حتى أقضي حاجتي، فهذا أيضا مكروه. فقول جمهور العلماء أن النفي هنا للكمال، أي لا صلاة كاملة بل أجره ناقص. واختار ابن حزم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة باطلة، لكن لا شك أن قول الجمهور هو الصحيح. واعتذر العلماء للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، اعتذر له في هذه المسألة لأنه يعني وافق الظاهرية على هذه المسألة في قول أنه شرط صحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين بصيغة الجمع. فصلاة الجماعة صحيح أنها واجبة، ليست سنة كما يقوله بعض أهل العلم، بل هي واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدد من يتخلف عنها ورد أن يحرق عليه بيته. وكان ابن مسعود يقول: كنا يعني نتهم من يتخلف عن الجماعة بالنفاق، قال: ولقد رأيتنا ويتخلف عنها إلا منافق. فصلاة الجماعة ما بنيت هذه المساجد إلا لإقامة الصلاة، جماعة، لأن صلاة البيوت خاصة في النساء، صلاة البيوت خاصة في النساء. نعم، يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم، صفه وجوبها. والجماعة تنعقد باثنين، شخص ويقف جنبه آخر. في بعض البلدان رأينا إذا صلى اثنان لكن يتأخر عنه، هل هنا موجودة أم لا؟ موجودة، يتأخر عنه، وهذا خلاف السنة. قال البخاري قال: باب إذا كان اثنان يصلي حذاءه، يعني جنبه بجنبه، يعني بجانبه يصلي حذاءه. ثم ذكر حديث ابن عباس لما صلى صلاة قال: فأدارني وجعلني عن يميني بحذائه، يعني جنبه تماما. أما أنه يتأخر فهذا لم يتم الصف، لا بد من تمام الصف حتى لو كانوا اثنان يتمون الصف. والجماعة تنعقد باثنين، وكلما زاد العدد كان أفضل. لكن لو أراد أن يصلي بزوجته تكون خلفه، وهذا. أما إن كان ابنه صغير والزوجة، الابن جنبه والزوجة خلفه. أما إن كانوا اثنان وامرأة، اثنان خلفه والزوجة في الخلف والمرأة في الخلف، ولا يشملها لا صلاة منفرد خلف الصف، لأنها لا يجوز لها إيش أن تصف مع الصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. نعم، وفي رواية ب25 درجة، 27 في رواية 25. قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، 25 أو 27، فضل الله يؤتيه من يشاء، هكذا قالوا في جمع بين الروايات. بعضهم قال أن العدد لا مفهوم له، لكن نقول هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا بين أن صلاة الشخص في بيته صحيحة ليست باطلة، لأن العلماء يا أخوة انقسموا في وجوب الجماعة في صلاة الجماعة على 3 أقوال. القول الأول أنها سنة، فالقول الجمهور الشافعية والأحناف وغيرهم. القول الثاني أنها شرط لصحة الصلاة، ولا الصلاة باطلة، إن صلى في بيته غير عذر صلاة باطلة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم. قال ابن حزم: تلف صلاته وتطرف في وجهه، يعني غير متقبلة، ذكر في المحلى. والقول الثالث أنها واجبة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد أنها واجبة. والدليل هذا حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. إيش معناه؟ أن صلاة صحيحة، أن صلاة صحيحة، لكن أجر الجماعة أفضل من أجره، لكنه يأثم لتخلفه عن الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. هناك 27. قالوا هذا فضل الله يؤتي من يشاء، 25 أو 27، فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن دل على إيش؟ على أن صلاته في سوقه، يعني في دكانه أو في بيته، جائزة صحيحة غير باطلة، لكنه يأثم، يأثم لأنه ترك الجماعة تعمدا لغير عذر. أما المعذور المريض، الشيخ الكبير لا يستطيع المشي، هذا معذور، لكن الكلام على من لا عذر له، من لا عذر له فهذا. أما حديث لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد، هذا حديث كما معلوم فيه علة ولا يضعف ولا يصح العلماء، لكن يغني عنه حديث ابن أم مكتوم وكان شيخا كبيرا أضر، قال: يا رسول الله، إن بيني وبينك، يعني اسمه، قال رسول الله: إن الشيخ كبير وليس عندي أحد من غدن المسجد، ألي عذر أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ذهب ناداه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال فأجب، لم يعذره. لكن عتبان بن مالك أيضا كان ضريرا، كان إيش ضريرا، وكان بيته بعيد، فقال يا رسول الله يحول بيني وبينك هذا الوادي، فاجعل لي من بيتي مصلين أصلي فيه. فأتى النبي وصلى، فقال أين تريد؟ قال هنا، فجعل له مسجدا، وحيث أيضا في البخاري. فقالوا إذن يكون ابن أم مكتوم بيته قريب جدا المسجد ملاصق، فهذا لا يعذر، إنما يعذر من كان بيته بعيد لأجل المشقة. هذا الجمع بين الروايات. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. اكتب. وفي رواية صحيحة عند ابن خزيمة: في كل خطوة 10 حسنات وضمها 10 سيئات، عند ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية أيضا عند ابن خزيمة وابن حبان: يكتب له ذاهبا وراجعا، يعني هذا الأجر ذاهبا وراجعا. كلها روايات صحيحة عند ابن خزيمة وابن حبان. لأن ربنا عجل يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها سبحانه وتعالى. نعم. 10 حسنات هذا عند ابن خزيمة وابن حبان، ذاهبا وراجعا كما جاء أيضا عندهما، ذاهبا وراجعا. فهذا يقولون خاص لمن توضأ في بيته، أما لو توضأ في المسجد قال يكتب له من المواضي إلى المسجد فقط، أما في بيته يكتب له بعدد الخطوات. لكن استحب أهل العلم يعني المساجد البعيدة حتى تكتب الخطوات، وأن لا يركب سيارة أو دراجة حتى تكتب الخطوات، إلا إذا كان عاجزاً أو المسجد بعيد جداً يشق عليه. فإذا كان بعيداً، قال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين: مع كل لفة للعجلة هذه خطوة، مع كل لفة عجلة تسمى يقول خطوة. نعم. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. هذا في بيان فضل انتظار الصلاة، فضل انتظار الصلاة في المسجد، يعني لا يزال أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه، لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، وتصلي عليه الملائكة أي تستغفر له. صلاة الملائكة على ابن آدم هو الاستغفار، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. قال: ما لم يحدث، يعني يخرج منه ريح أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. هذا دليل الوجوب، هذا دليل الوجوب الذي استدل به الإمام أحمد. قال عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، لأنها وقت الراحة. العشاء الناس ترجع من الأعمال وتنام، فيشق عليهم الذهاب إلى صلاة العشاء. والفجر كذلك، لا سيما إذا سهر في لعب وغيره، فأثقل. وليعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، يعني على أيديهم يحبون حبوا كما يحب الصغير. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، يعني تقام، ثم آتي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا استدل به الإمام أحمد على وجوب الصلاة. أما الجمهور قوله قال هممت ما فعل، فهذا لا يدل على الوجوب، هكذا قال. لكن ظاهر الأدلة تدل كما قال الإمام أحمد على وجوب صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، هذا فيه جواز ذهاب المرأة إلى المساجد، قلنا بشرطين. الأول: إذا أمنت الفتنة على نفسها. والشرط الثاني: أن تخرج بغير زينة، لا زينة لباس ولا طيب. زاد بعض العلماء: إن كان لها زوج تستأذنه، لكن المشهور أول قولين: إذا أمنت الفتنة، والثاني أن لا تخرج بزينة. إذا استأذنت هنا معناه عندها زوج بإذن الزوج. امرأة أحدكم فلا يمنح. فقال بلال بن عبد الله بن عمر قال: والله لا يمنح. باب الغيرة، باب الغيرة. فقال: حدثك الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول والله منحها. قال: فسبه سبا شديدا وقال: لا أكلمك أبدا. هذا من باب الهجر، هجر له. والهجر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية انقسم إلى قسمين: هجر شرعي وهجر غير شرعي. الهجر الشرعي يهجره لأجل الدين، لأجل بدعة، لأجل كبيرة، لأجل الدين، فهذا له أن يهجره حتى يتوب. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا 40 يوما حتى تابوا، حتى نزلت توبتهم عفوا. وعمر لما أمر بهجر صبيغ التميمي 1 سنة كاملة حتى تاب. ومثل هذا الحديث. والثاني هجر غير شرعي، يعني لأجل الدنيا، لأمور الدنيا، وهذا لا يزيد على 3 أيام كما جاء في صحيح مسلم بحيث أبي هريرة رضي عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم لمؤمن يوم الله ويوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3، فيلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، يعني يتقابلان، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا لأجل أمور الدنيا. وفي رواية قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن. البيت أفضل للمرأة، أفضل من المسجد. أما الرجل العكس، المسجد أفضل من البيت، لأن الرجل مخاطب بالجماعة والمرأة غير مخاطبة بالجماعة، فصلاتها أفضل من بيته. لكن قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. فالمرأة غير مخاطبة بصلاة الجماعة. نعم، لكن لو استأذنت لا تمنع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين قبل الظهر، 2 ركعتين بعد الظهر، 2 ركعتين بعد الجمعة، 2 ركعتين بعد المغرب، 2 ركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، هذه السنة الراتبة. والسنة الراتبة إما 10 ركعات أو 12 ركعة، إما 10 ركعات لحديث ابن عمر، وإما 12 ركعة لحديث عائشة. هذا يسمى السنة الراتبة، 2 ركعتان قبل الفجر، 2 ركعتان قبل الظهر، 2 ركعتان بعد الظهر، 2 ركعتان بعد المغرب، 2 ركعتان بعد العشاء. فإن كان جمعة 2 ركعتان بعد الجمعة، 2 ركعتان بعد الجمعة. وقيل إذا صلى في المسجد يصلي 4، وإذا صلى في البيت يصلي 2 ركعتين. هذا قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وعزاه الشيخ الإسلام ابن تيمية. إن صلى في المسجد صلى أربعة، لقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى بعد الجمعة أربعة. قال وإن صلى في بيته صلى ركعتين، لحديث ابن عمر ركعتين في بيته. وجاء في حديث أم حبيبة في السنن من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، في رقم من صلى 12 ركعة من غير الفريضة. جاء عن عائشة قالت هن أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فقال العلم الأفضل أنه ينوع في السنن، لأن العمل في كل السنن حفظ للسنن، العمل في كل السنن حفظ لها. أنت مثلا إذا في دعاء الاستفتاح قلت مرة دعاء عمر مرة ما جاء عن أبي هريرة مثلا، في الركوع قلت الدعاء الفلاني، وقل الذي بعده الدعاء الفلاني، في التشهد مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، بعده تأتي إيش الصلاة الثانية في التشهد الآخر اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وهكذا. هذا يجعلك تحفظ السنن، حفظ السنة، وهذا هو العمل في السنة، حفظ السنة. التنوع سبب من أسباب حفظ السنة، تعرف أن الظهر إما أربعة أو إما ركعتان كل جائز. فابن عمر هنا رضي الله عنه بيّن السنن الرواتب، وكان يسلم أشد تعاهدا منه على سنة الفجر، ما كان يتركها لا في السفر ولا في الحضر، وكذلك الوتر ما كان يتركه لا في السفر ولا في الحضر. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، يعني ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن تصلى في البيت ثم تأتي يعني قبيل الإقامة. صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت ويضطجع على جنبه الأيمن، لكن يعني إذا جاء المسجد المذكر وصلى في المسجد لا بأس، لكن أفضل في بيته كما قال أهل العلم، بل أفضل في كل النوافل أن تصلى في البيوت، لا سيما المغرب والعشاء. المغرب سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة البيوت، نافلة المغرب سماها نافلة البيوت، كما جاء عند الإمام أحمد لما صلى المغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس يصلون قال هذه صلاة البيوت، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا قبورا، أو قال لا تجعلوها قبورا. فلا بد الإنسان أن يجعل في بيته من النوافل، حتى الصغار يرونه وهو يصلي يتأسون به. الأمر الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب والبعد عن الرياء، وهذه الخبيئة يجعل عبد خبيئة بينه وبين ربه من عمل صالح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأذان. باب الأذان، الأذان في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام، وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. والإقامة شرعا الإعلام بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة. وجاء صفة الأذان في السنن فقط، البخاري ومسلم ليس عندهما صفة الأذان، إنما جاء صفة الأذان في كتب السنن. وكان بلال له أذان وأبو محظور له أذان، بلال له إقامة وأبو محظور له إقامة. أذان بلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. تقول حي، وليس حي، حي يعني أقبل، حي من الحياة عند الموت، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكان يضع طبعا أصبعيه في أذنيه، وإذا قال حي على الصلاة التفت حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هكذا قالوا معناه. بعضهم قال لا، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، هذا قول، لكن المشهور هو الأول، حي على الصلاة اثنان على اليمين، حي على الفلاح اثنان على اليسار، والإقامة حذرا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو كان يؤذن في المدينة. أما إذا أبو محذورة في مكة كيف كان يؤذن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كان يفرد التكبير. الإقامة نفس الصلاة تماما نفس الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، نفس الأذان تماما الإقامة. وكان أيضا مع الأذان يذكر الترجيع. إيش الترجيع؟ يقول أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله بصوت خفيف، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله رسول الله، ثم يقول بصوت عالي. يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا أذن بإذان بلال وإقامته صح ذلك، وإذا أذن بإذان أبي محذورة وإقامته صح ذلك. الأحناف يؤذنون على أذان أبي محذورة وعلى إقامته، والشافعية والحنابلة على أذان بلال، قال هو الذي كان يؤذن في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أذان أبو محذورة، ما الذي علم الأذان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن كلا الأذانين صحيح وكلا الإقامتين صحيح، كلا الإقامتين صحيح، كلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقر بلال على الأذان أمامه وعلم أبو محذورة هذا الأذان، فهذا وهم الأذان. نعم، لا لا الإقامة لا. قال أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، عن أنس بن مالك قال أمر بلال، ما الذي أمره ما الذي أمره؟ فيسمى إيش؟ المرفوع الحكمي، مر معنا أمس مرفوع الحكمي، أي حكم حكم المرفوع، وقلنا أن المرفوع الحكمي هو الذي لم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علم الذي أمره هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أمر بلال أن يشفع الأذان اثنان اثنان اثنان ويوتر الإقامة واحدة، إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مكررة. نعم، لكن هنا مسائل مهمة. المسألة الأولى، إذا نكس في الأذان، نكس قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، ما قال إيش؟ محمد رسول الله. إن كان أثناء الأذان عرف، يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يكمل. أما إذا كان بعد الأذان يعيد من جديد، هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء، لأن لا بد من إيش؟ الترتيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أن المؤذن نام مثلا والمساجد أذنت لم يؤذن، وجاء المسجد بعد ربع ساعة مثلا، هل يؤذن أم لا؟ قالوا الأذان فرض كفاية، فرض كفاية. إن كان البلد أو القرية فيه مساجد وأذنت فقد إيش وقعت الكفاية، فهو فقط عليه الإقامة. أما كان القرية ليس فيها مسجد إلا هذا المسجد ولم يؤذن، عليه بالأذان. هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء في المسجد الحرام. نعم. طبعا الأمر الآخر، الأذان خاص في الرجال، النساء لا أذان عليها ولا إقامة. وبعض العلماء رخص للمرأة أن تقيم بين النساء، بعضهم رخص للمرأة أن تقيم بين النساء، وهذا ثبت عن بعض السلف. وللأصل أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة. طيب لو صلى قوم بلا أذان ولا إقامة، الصلاة صحيحة. لو أن شخصا مثلا فاتم الصلاة وجاءوا وصلوا مباشرة ما أقاموا، الصلاة صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، وهو في قبة له، يعني الخيمة يعني حمراء من أدم. أدم يعني الجلد، الأدم هو الجلد المدبوق يسمى أدم، أما إذا كان غير مدبوق يسمى إهاب، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب الجلد قبل الدباق، قبل الدباق، بعد الدباق يسمى أدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل. نعم، هذا من باب التبرك بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به فقط في حياته، بعد وفاته انقطع التبرك به، يعني كانوا يتبركون بوضوئه بثوبه بشعره بأظافره عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي دون ما سواه من الناس، لكن الصحابة ما كانوا يتبركون بكبار الصحابة أبدا. نعم. من ناضح ونائل. نعم، يعني يأخذون الوضوء. نعم. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: الأول ما كان مسبلا عليه الصلاة والسلام، قال أنظر إلى بياض ساقيه، يعني كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم فوق الكعب، وهذا هو ينبغي لكل مسلم أن يكون إزاره من فوق الكعب إلى نصف الكعب، أما تحت الكعب فإنه محرم وهو كبيرة من الكبائر، وإن كان مع الخيلاء فهو أشد، كما قال الشيخ الفوزان، الخيلاء في الإزار كبيرة، عفوا النسبال كبيرة، ومع الخيلاء قال أشد وأشد. الأمر الله قال عليه حلة حمراء، وجاء في بعض الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزعفر أو الآن، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب الأحمر. كيف الجمع بين هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: المراد الأحمر الخالص، كما حال الرهبان يلبسون الأحمر الخالص، أما الأحمر المقلم قال هذا لا يشمله النهي، هذا قول ابن القيم رحمه الله. القول الثاني للعلم قال لا، في جواز الثوب الأحمر مطلقا، وهذا قول آخر لأهل العلم، فيه جواز لبس الثوب الأحمر وأنه لا حرج به. نعم. قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فهوها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم، هذا يشكر يمين وشمال، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وقيل لا، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، في كلاهما قال العلماء لهذا الحديث. والقاعدة التي ذكرها سفيان المسألة إذا فيها قولان لا تنكر، هذه قاعدة ذكرها سفيان، قال المسألة إذا فيها قولان لا تذكر. طبعا إذا أطلق سفيان بالفقه ما المراد؟ من يعرف؟ سفيان الثوري، كان له مذهب يسمون الثورية، ليس الثوريين كالإخوان المسلمين، إنما الثورية. الثورية كان مذهب لكنه اختفى، فقال إذا عندت مسألة فيها قولان لا تنكر. كان المسألة عندهم دليل، الدليل يحتمل ويحتمل، ليس كذلك؟ في الحالة هذه لا تنكر. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية، في الآداب الشرعية، وقال شيخنا تقي الدين ابن تيمية: إلا إذا كان القولين أحدهم مستند إلى دليل والآخر غير مستند إلى دليل، هنا تنكر. إذن الإنكار تكون مسألة فيها دليل يحتمل كهذا الحديث، أو مسألة ليس فيها أدلة اجتهادية، عليش تنكر مسألة اجتهادية؟ لماذا تنكر؟ هل بعد الرفع من الركوع أقبض يدي أم لا أقبض؟ بس اجتهادية، تنكر على الذي قبض أو تنكر على الذي لم يقبض. لكن إذا كان مسألة فيها دليل والآخر لا دليل عنده، قال نعم تنكر، لأنه لا اجتهاد مع وجود النص، لا اجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة أيضا فقهية، لا اجتهاد مع وجود النص. نعم. يقول يمينا وشمالا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم، فركزت له عنزة يعني الحرب الصغيرة، يجعلها سترة أمامه، والسترة تكون قدر مؤخرة الرحل. المؤخرة يا أخوة الرحل كانوا يضعون على الإبل شيء يجلسون عليه، لأن ظهر الإبل مائل فيجلسون عليه، يسمى الرحل. كهذا الارتفاع يضعون في هنا عصا، هنا عصا، هنا يضع عصي مربوطة بحبل توضع على الناقة حتى يسند ظهره في الناقة، هذا يسمى مؤخرة الرحل. وكان يصلي ركعتين ركعتين، يعني كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، والمسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن كان في الطريق ماشيا في الطريق، هذا له الجمع والقصر، الجمع والقصر، لأنه يمشي في الطريق لا زال. الحالة الثانية إذا نزل في بلد ولا يعلم متى يرجع، بعد شهر شهرين سنة سنتين لا يعلم، هذا له قصر الصلاة فقط، يقصر بدون جمع، كما فعل ابن عمر قصر في أذربيجان ست أشهر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يقصر الصلاة 16 يوما، ما ذكر أنه كان يجمع، إنه كان يقصر الصلاة 16 يوما، لأنه كان لا يدري متى يرجع. الحالة الثالثة إذا كان يعلم متى يرجع، يعلم متى يرجع، قالوا إن كان إقامته في البلد 3 أيام وأقل فهذا مسافر، له جمع، له قصر الصلاة، يجوز له القصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الجمع والقصر مع بعض يقول خاص في الطريق فقط، إذا ضربتم في الأرض يقول خاص في الطريق، يقول أما القصر لك إذا كنت نازلا تقصر فقط ما تجمع، يقول إلا للضرورة. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشاهد إذا نوى الإقامة إن كان 3 أيام وأقل هذا مسافر، يسمى يمشي مسافر 3 أيام بلياليهن، يفهم منه بعد الثلاث ما يسمى مسافرا، فهذا له أن يقصر الصلاة لا بأس. أما إذا كان أكثر من 3 أيام فهذا حكمه حكم المقيم، لا يقصر ولا يجمع ولا يترخص برخص السفر. ها مسألة، المسألة الأولى متى له الحق في الترخص برخص السفر، أما الإفطار يجوز في بيته ثم يسافر، فعله بعض الصحابة. أما الصلاة لا، لا بد أن يفارق عمران البلد، يعني هذه القرية حتى تفارقها، يعني تلتفت خلفك ما تراها، هنا لك الجمع والقصر. أما قلت ترى البنيان ما تجمع ولا تقصر حتى تفارق عمران البلد، هكذا قال أهل العلم في مسألة صلاة المسافر. إذا الآن كم حال المسافر؟ 3 حالات. الحالة الأولى إن كان في الطريق له الجمع والقصر. الحالة الثانية إن كان نازل في بلد لك لا يعلم متى يرجع، لا يعلم، هذا له قصر الصلاة بلا جمع. الحالة الثالثة نزل في بلد ويعلم متى يرجع، إن كان 3 أيام وأقل يسمى مسافرا، أما إن كان بعدها عفوا إن كان أكثر من 3 أيام فهذا مقيم ولا يسمى مسافرا. فنحن الآن حكم حكم المقيمين في تانجا، حكم أهل تانجا، لا نجمع ولا نقصر ولا نفطر ونصلي النوافل كالمقيم تماما. نعم الوقت. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم، جاء في رواية عند البيهقي غلب الحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، غلب الراوي كما عند البيهقي. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون مع الفجر الكاذب هذا لا يمنع الصلاة، عفوا لا يمنع الأكل ولا الشرب ولا إتيان الرجل أهله، لأنه لا زال بليل. قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني إذا أذن ابن مكتوم خاص يؤذن معاه الفجر، يقول له أصبحت أصبحت، يعني دخل الفجر الصادق، فإذا أذن هنا انتهى الأكل والشرب إذا لمن أراد الصوم، وانتهى الوتر لمن لم يصل الوتر يقضيه من الصباح. فبين الآن أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 2، مؤذن يؤذن قبل الفجر الصادق، ومؤذن يؤذن مع الفجر الصادق. لكن اختلفوا في قول الصلاة خير من النوم، هل تكون في الأذان الأول أم تكون في الأذان الثاني؟ في حديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، الحديث محتمل في الحرمين يكون عندهم في الأذان الثاني، والحديث هو يحتمل كلا اللفظين، وعلى هذا لا ينكر إذا قاله في الأذان الأول لا ينكر. أذكر كنا في أندريسا وصمت مع الأذان الأول، كنت أظن كما عندنا في السعودية أن هذا أذان الفجر، أذن بعده بساعة الأذان الثاني، قلت سبحان الله جعلونا نصوم ساعة ونحن في ليل. فأحيانا يشكل الذي يعني لم يعتد عليه يشكل عليه، هنا يمكن أيضا هكذا ولا عندهم أذان واحد؟ ها أذان لا يوجد الآن، إيه أذنان، ما تقال الصلاة خير من النوم في الأول؟ إيه أقول لك هذا على أقول ها إيه هذا على قول أن قال أن الصلاة خير من النوم تكون في الأول. القول الثاني وهو قول الجمهور يا أخوة جمهور العلماء أن يكون إيش في الأذان الثاني، لأن جاء في رواية عند النسائي في السنة الكبرى توحي أنه الأذان الثاني، قال قاب عني الآن اللفظ كأنه قال وقالها في الأذان الذي يمنع الطعام والشراب، لعلي أراجح إن شاء الله. فهذه إن صحت هي الفاصلة في الأمر، لكن عامة لا إنكار ولا نعم، كما قال سفيان لا إنكار في مسائل الخلاف، علمت المسألة فيها قولان لا تنكر. نعم إيه لا تنكر، هذا قول سفيان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم، هذا ما يقال بعد الأذان. أولا يتابع المؤذن تماما، قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة لا حول قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يتابع في الأذان الأول والأذان الثاني. الإقامة قال الإمام أحمد تتابع حتى الإقامة، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، ويقول هيئة كبار العلماء أنه حتى في الإقامة لا بأس أنه يردد. فإذا انتهى من الأذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما وقت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. هذه السنة الثانية بعد التردد معنا. ثم يسأل الله النبي الشفاعة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد رشيد وخذ له، وبعث المقام محمود الذي وعدته. جاء في رواية عند البيهقي: إنك يدخل الميعاد لكنه شاذة، غير صحيحة. ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، لأن هذا الوقت مظنة إجابة الدعاء، مظنة إجابة الدعاء. طبعا في سنة في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص: إذا قال المؤذن أشهد لا إله إلا الله أن تقول أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله تقول أشهد رسول الله، ثم أن تقول بعدها: وأنا أشهد لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ورضيت بالله ربا وإسلام الدين محمد رسول الله. قال: من قال هذا وجبت له شفاعتي، أو قال وجبت له الجنة. والحديث في صحيح مسلم. هنا انتهى الأذان، كذلك؟